عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. كان إصرار عجيب جدا من سيدنا عمرو بن العاص على سيدنا عمر في فتح مصر، وكان يعني أعداء سيدنا عمرو أو الناس اللي بيتكلموا على سيدنا عمرو وفي كرامة سيدنا عمرو وفي شخص سيدنا عمرو دلوقتي، طبعا مش أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيام سيدنا عمرو، كانوا بيتكلموا على إن عمرو راجل بيحب الرياسة، وإن هو عاوز يفتح مصر عشان يبقى أمير على مصر. طب ما هو أمير وقائد، هو مش ناقص إمارة ولا ناقص قيادة، وأمير على منطقة يعني من وجهة النظر الشرعية والدين هي أعظم من مصر. ده هو أمير على بيت المقدس وعلى فلسطين، وكان هناك الإمارة العامة اللي هي إمارة فلسطين كلها، ده سيدنا عمرو، سيدنا علقمة بن مجزز وسيدنا علقمة بن حكيم اللي هو أمير إلياء وأمير الرملة و بقية الأمراء اللي على المدن، دول أمراء تحت سيدنا عمرو بن العاص. لكن حقيقة كان هناك سبب رئيسي وسبب قوي جدا بعد اليقين، أو السبب الرئيسي والأول، إن عمرو على يقين إن مصر لازم هتفتح، هتفتح هتفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، وأحاديث فتح مصر موجودة عند عمرو بن العاص وعند الصحابة جميعا. فسيدنا عمرو بن العاص يعني لا يمكن يخوض معركة خاسرة، وكان بيدور دايما على الأسباب اللي تحقق له النصر في المعارك اللي هيخوضها. ولو أن المعركة، وأي قائد عسكري حاذق وأي قائد عسكري فاهم، لو أن المعركة مش هيحقق فيها النصر وهي معركة خسرانة ما يدخلهاش من الأصل، ولو هي معركة نسبة النجاح فيها مضمونة يدخلها. ولذلك سيدنا عمرو بن العاص كقائد عسكري كان بيدور على المعارك العسكرية اللي نسبة النجاح فيها أكيدة. فسيدنا عمرو على يقين أن مصر هتفتح، سيدنا عمرو على يقين أن هو هينتصر إن شاء الله رب العالمين، سيدنا عمرو كان عنده سبب آخر، وهو أن سيدنا عمرو كان هو الوحيد تقريبا من الصحابة بعد سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة وبعد سيدنا أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد اللي شاف مصر وراح مصر وعرف يعني ايه مصر. سيدنا عمرو بن العاص في الجاهلية كان رجل كثير الأصفار، ويعني تقريبا يعني لم يترك ملك من الملوك اللي كانوا موجودين في الزمان إلا ودخل عليه، دخل على كسرى ودخل على قيصر ودخل على النجاشي ودخل على المقوقص، ودخل سيدنا عمرو مصر. بعض العلماء بيقول ان هو دخل مره واحده فقط، وبعض العلماء بيقول ان هو دخل مرات عديده، وانا ارجح القول بان سيدنا عمرو بن العاص دخل مصر مرات عديده. اول مره يدخلها سيدنا عمرو كان في تجاره، كان في رحله من الشام الى مكه، وهو في طريق العوده مع القافله بتاعته ومع تجار معاه من إخوانه ومن قريش، وده في الجاهلية وقبل الإسلام تحديدا، وجد قسيس أو وجد رجل يعني يأتي ضايع تائه في الصحراء ويكاد يموت عطشا، فسيدنا عمرو بن العاص أنقذوا شربوا واستضافوا، استضاف سيدنا عمرو هذا الرجل، وكان راهب أو قسيس من قساوسة مصر الكبار، وكان قد خرج من مصر إلى بيت المقدس ليحج إلى بيت المقدس على عادة النصارى. سيدنا عمرو لما أكرم هذا الرجل المصري القسيس قال له الرجل يعني قد أنقذت حياتي يعني، وشكره، فأصر سيدنا عمرو على كرم العرب. وسيدنا عمرو بالمناسبة كان من الكرام، كان مشهور عنه الكرم. أصر سيدنا عمرو إن هو يبيت عنده الليلة أو ليلتين، وبيت سيدنا بات هذا القسيس مع سيدنا عمرو في المرحلة اللي هم حاطين فيها الرحل بتاعهم، وقيل إن هي كانت في غزة تحديدا أو يعني حول غزة. والراجل نايم هذا القسيس، وهو نايم جاء ثعبان ضخم ويعني أوشك أن يفتك بهذا القسيس، فسيدنا عمرو بن العاص رمى هذا الثعبان بسهم فأرداه قتيلا. القسيس صحي على صوت السهم وهو بيرشق جنبه في رأس الثعبان، فاستيقظ القسيس فوجد هذا الثعبان، ووجد سيدنا عمرو واقف ومعاه السهم بتاعه أو القوس اللي ضرب منه السهم. ما الأمر؟ قال له هذا الثعبان أوشك أن يفترسك يعني، فرميته بسهمي. فهذا القسيس يعني قال لسيدنا عمرو: أنت أنقذت حياتي مرتين، كم دية الرجل عندكم؟ فقال له: دية الرجل عندنا 100 ناقة. قال: إن لم يكن أهل إبل القسيس، فبيقول له: كم درهم أو كم دينار؟ قال: تقوم الناقة. قال: فإن لك عندي دية رجلين، أنت أنقذت حياتي مرتين، يبقى أنت ليك عندي ديتين، هلا جئت معي إلى مصر فأعطيتك الدية وأكرمتك كما أكرمتني وعدت إلى أصحابك سالما معافى؟ فسيدنا عمرو استشار أصحابه واتفق معاهم إن هم ينتظروه في غزة ويروح هو إلى مصر مع هذا القسيس، وياخد معاه حد من أصدقائه التجار اللي معاه، والفلوس اللي هنجيبها هنقسمها بالنص، أنا ليا النص وانتوا كخمسة أو ستة ليكم نص الفلوس اللي أنا هجيبها. وفعلا وافقوا، ذهب سيدنا عمرو إلى مصر، وانبهر سيدنا عمرو وأخذت مصر بلب عمرو بن العاص، وأصبح عمرو بن العاص عاشقا لمصر. فعلا راح وصل إلى مصر ووصل إلى الإسكندرية، وكانت الإسكندرية هي عاصمة مصر، أو يعني لما نقول مصر يبقى بنتكلم على الإسكندرية تحديدا، بقية الأماكن كلها اللي موجودة في مصر هي فروع وليست أصول، لكن الإسكندرية كانت هي العاصمة وهي الحاضرة، وفيها يعني الحضارة، الشوارع المحجرة والبيوت المحجرة المبنية بالحجر، يعني حاجة كده زي يعني ناطحات السحاب بالنسبة لسيدنا عمرو بن العاص، والقنوات والنيل والقصور كل هذه الأمور كانت بالنسبة لسيدنا عمرو بن العاص حاجة مبهرة جدا. كان الروم أو الرومان عندهم عيد بيلعبوا فيه بحاجة اسمها زي الكورة كده، يقعدوا يرموها ومش عارف إيه، إذا وقعت في كم حد يبقى هذا الرجل هيحكم مصر وهيكون له شأن في حكم مصر. وهم بيلعبوا بهذه إحنا لغاية هذه اللحظة، لغاية هذه اللفتة، الرواية يعني صحيحة، وهي كرواية بمقاييس التاريخ صحيحة، إن سيدنا عمرو بن العاص راح مصر ودخل مصر واتفرج على مصر وأخذت مصر بلبه. رواية الكرة اللي وقعت في كم سيدنا عمرو أنا أرى إن هي مبالغ فيها بعض الشيء، لكن نريدها لأنها موجودة في كتب الفتوح. وقعت الكرة في كم سيدنا عمرو، فاستعجب الناس جدا النصارى في الإسكندرية أن هذا الرجل البدوي ممكن في يوم من الأيام يحكم مصر، مش ممكن، مستحيل. ومن وقتها أيقنوا أن هذه اللعبة أو هذه النبوءة اللي بيتكلموا عليها لا يمكن أبدا تكون صحيحة ولا يمكن أبدا تكون حقيقة. تكرر، سيدنا عمرو بن العاص خد الفلوس من هذا القسيس ورجع إلى أصحابه وقسم المال بينهم زي ما وعد، وتكررت زيارات سيدنا عمرو بن العاص إلى مصر، وأصبح سيدنا عمرو بن العاص خبير بمصر ودروب مصر، هو أكتر صحابي أو أكتر واحد موجود يعرف مصر وقيمة مصر والأموال اللي موجودة في مصر والحضارة اللي موجودة في مصر. ده كان السبب الثاني اللي خلى سيدنا عمرو بن العاص يصر على فتح مصر، زي ما سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه في العراق وفي المدائن كان مصر على أن المدائن تفتح وإن المسلمين لابد أن يصلوا إلى كسرى وكنوز كسرى ومدائن كسرى، لأنه هو كان أدرى الناس وأعرف الناس بالمدائن وبكسرى، ودخل هناك مرات ومرات ولقي كسرى مرات ومرات. كذلك سيدنا عمرو ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان السبب الثاني أو الثالث في فتح أو في إصراره على فتح مصر، هي قضية معرفته بأرض مصر. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بعد هذا الإصرار وطوال سنتين بيصر بيلح على سيدنا عمر إلحاح شديد، وسنة 18 مع أول ما فكر سيدنا عمر بن الخطاب إن هو يسير الفتوح مرة أخرى، استخار ربنا عز وجل ويعني استشار الصحابة واستقر الأمر على أن يسير عمرو بن العاص إلى مصر. وفعلا صار عمرو بن العاص من مصر، وكان محاصرا لقيصرية مع سيدنا علقمة ابن مجزز، وترك سيدنا عمرو بن العاص بناء على أوامر عمر بن الخطاب، وكان في الوقت ده سيدنا أبو عبيدة بن الجراح مات، وكان طاعون عمواس قد حدث، لو في وقت إن شاء الله هنبقى نتكلم عنه. وسيدنا عمرو بن العاص صار بجيش قوامه 3500 واحد رايحين يفتحوا مصر، ومشي من قيصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى وصل إلى غزة وصار إلى مصر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يعني متردد جدا في فتح مصر، خوفا من تشتيت الجهود والبعد المسافة والأشياء كتيرة جدا، وإن الإسكندرية كانت هي يعني خلاص الروم أو الرومان يعني جمعوا كل قوتهم في الإسكندرية، وأصبحت مصر هي المعقل أو المعقل الأخير للرومان في هذه المنطقة. سيدنا عمرو بن العاص صار بجيشه، وسيدنا عمر بعت له وقال له يعني إذا أتاك خطابي هذا، أو يعني سأرسل لك خطاب، إذا وصلك الخطاب وأنت لم تدخل مصر فارجع، أما إذا وصلك الخطاب وأنت في أرض مصر فسير على بركة الله. الخطاب وصل لسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في رفح، رفح المصرية، ترك غزة وصل إلى رفح المصرية وماشي على ساحل البحر. سيدنا عمرو يعني تلكأ شوية في استلام الخطاب من المبعوث اللي جه به من سيدنا عمر ابن الخطاب، لغاية ما وصل العريش وعد العريش ووصل لمدينة المساعيد. مدينة المساعيد الآن موجودة واسمها المساعيد، وهي تقريبا على مسافة 7 كيلو تقريبا من العريش، ودي كانت أول محطة لسيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا عمرو بن العاص في أرض مصر، أول معسكر وأول مرة المسلمين يحطوا رحلهم ويعسكروا في أرض مصر كانت في منطقة المساعيد. ويعني لأهل المساعيد أن يفخروا بهذا، أن نور الإيمان أول ما عسكر في مدينة المساعيد. ويعني أنا ما كنا بندرس تاريخ مصر والفتوحات في مصر، كنا شيوخنا كل ما يعرفونا مدينة من المدن اللي ليها موقف في الفتوحات كنا نروح ونقعد ونعيش يوم أو يومين في هذه المدينة. وكانت أول مرة أروح مدينة المساعيد أظن كان سنة 9 وكانت سنة 86، أول مرة أروح مدينة المساعيد كانت سنة 1986. ولا تتخيلوا أن أنت ماشي في أرض ونايم في أرض كانت معسكر للمسلمين، معسكر لسيدنا عمرو بن العاص، معسكر لجيوش المسلمين. سيدنا عمرو كان عارف كويس جدا أرض مصر، وعارف كويس جدا هو بره مصر ولا جوه مصر، ودي ميزات القائد، القائد اللي عارف هو بيعمل إيه واللي قرر هدف ويريد أن يحقق هذا الهدف، ويريد أن يحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن العاص من القادة ومن الأشخاص الذين صنعوا زمان عزة للمسلمين، مش في مصر بس، زمان عزة في مشارق الأرض ومغاربها. سيدنا عمرو بن العاص هو فاتح فلسطين، سيدنا عمرو بن العاص هو فاتح مصر، سيدنا عمرو بن العاص هو فاتح ليبيا. سيدنا عمرو بن العاص يعني قدم للإسلام يعني أظن ما يغفر له من ذنوب أو من معاصي أو من أخطاء. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إن كان له أخطاء أو كان له ذنوب، أظن أن ما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يعني مما يغفر له بإذن الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمرو بن العاص عسكر في المساعيد، ثم أرسل إلى رسول سيدنا عمر اللي جاله: ماذا عندك؟ قال: خطاب من أمير المؤمنين. سيدنا عمرو فتح الخطاب، قرأ الخطاب من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عبد الله عمرو بن العاص: إذا أتاك هذا كتابي هذا، فإن كنت في أرض مصر فسر على بركة الله، وإن لم تكن في أرض مصر فعد بجيشك حيثما كنت أو من حيث انطلقت. سيدنا عمرو أخذ الكتاب ووضعه على رأسه، وسأل الجيش والقادة اللي حواليه: في أي مكان نحن؟ القادة ما يعرفوش هم موجودين فين، فسألوا العرب والبدو: نحن في العريش في المساعيد، وهذه أرض مصر. فكتب سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه من عبد الله عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ابن الخطاب، وصلني خطابكم وأنا في أرض المساعيد وهي من أرض مصر. وتقدم سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وصار أو قبل ما نمشي من المساعيد وقف مع سيدنا عمرو، حصل موقف في غاية الأهمية يبين لنا ذكاء وعقلية سيدنا عمر بن الخطاب، وأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه راجل ملهم، راجل ما بيعملش أي حاجة كده، راجل يرى بنور الله، ولي أمر أنار الله له بصيرته. سيدنا عمر لما أوقف الفتوح وأداهم ومنع القتال ومنع الزحف خلال السنتين، سنة 16 أو آخر سنة 16 وسنة 17 وأول سنة 18، هي فعليا سنة ونص تقريبا، ليتفرغ المسلمون لتعليم الناس وإرساء قواعد الإسلام. سيدنا عمرو بن العاص وهو في المساعيد فوجئ ب500 مقاتل يركبون الفرسان، ومن الوقت ده كان كل جيش الإسلام بيركب حصنة، ما عادش فيه مشاه عند المسلمين. فوجئ ب500 فارس يقدمون على سيدنا عمرو بن العاص، وجد سرية الاستطلاع بتقدم على سيدنا عمرو بتقول له يعني يبدو أن هناك هجوم من الروم، وسيدنا عمرو بعد ما حفز الجنود واستعدوا لهذا القتال، إذا بهذه السرية أو سرية الاستطلاع تأتي وتؤكد خبر آخر: إنهم مسلمون يا عمرو. مسلمين؟ من أين هؤلاء؟ في حتة في سيناء اسمها جبل الحلال، أهل سيناء عارفين جبل الحلال، هذه المنطقة كان يسكنها بطون من قبيلة اسمها قبيلة لخم، وما زالت موجودة إلى الآن ببطونها في هذه المنطقة. قبيلة لخم أسلمت وأسلم سكان منطقة جبل الحلال نتيجة للقوافل الدعوة اللي كان بيصيرها سيدنا عمر بن الخطاب، واللي أوقف الفتوح لأجل هذه الدعوة ولتثبيت قواعد الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب كان نتيجة لقراره هذا أن قبيلة زي قبيلة لخم في جبل الحلال والقواسمة وهذه المنطقة جميعها من سيناء أسلموا وجاءوا يقاتلون مع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح جيش سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه 4000 جندي. الناس اللي بيقولوا ان الاسلام انتشر بحد السيف، طيب هذه القبيلة التي أسلمت لم يشهر في وجهها سيف إطلاقا، وقبائل كثيرة جدا أسلمت بدون سيف وبدون حد السيف إطلاقا. جم منين دول وأسلموا منين؟ لسماحة الإسلام وللجهد اللي بيبذله المسلمين في نشر هذا الدين. ولذلك أقول للإخوة جميعا اللي دلوقتي مشتاقين للسلاح وللجهاد وللقتال ولضرب النار علشان نفتح البلاد ونستعيد، طب البلاد يمكن أن تفتح بالدعوة، البلاد يمكن أن تفتح بالسلم، البلاد يمكن أن تفتح بالحكمة وبالموعظة الحسنة. السلاح لا يرفع، ولم يرفع المسلمون السلاح في الفتوحات الإسلامية إلا في وجه من وقف أمام الدعوة. ولذلك المسلمين كانوا يعرضوا يا إما أن أنتوا تسلموا، يا إما تدفعوا الجزية، يا إما هتقتلونا هنقتلكم، تسلموا خلاص أنتوا إخواننا، تدفعوا الجزية عشان تسيبونا نسلم، تسيبونا ندعو إلى الله عز وجل وندعو إلى الإسلام. ده مظهر من مظاهر عزة الإسلام ومظهر من مظاهر زمان العزة. سيدنا عمرو بن العاص لغاية ما وصل للمساعيد لم يقابل أي قتال. إزاي؟ هي العريش دي ما كانش فيها سكان، كانت فاضية كده، والمساعيد دي كانت فاضية ما فيها السكان؟ لا، كان فيها سكان، كان فيها سكان، لكن كان معظمهم من العرب. كان المصريين في الوقت ده منقسمين إلى أربع خمس طوائف أو خمس أقسام، كل الناس اللي عايشين في أرض مصر. كان القسم الأول وهم الرومان، والرومان كانوا كلهم نصارى على مذهب اسمه المذهب الملكاني. دول القسم الأول. القسم الثاني نصارى مصريين، ودول كانوا على مذهب اسمه المذهب اليعقوبي، المذهب اليعقوبي. القسم الثالث كانوا نصارى مصريين اسمهم الأريسيين، وده كانوا على المذهب الأريسي، المذهب الأريسي. يبقى دول ثلاث أقسام للنصارى اللي موجودين في مصر، الرومان، ودول كانوا على المذهب الملكاني، وكان بعض المصريين على المذهب الملكاني، ودول اللي كانوا حاشية الملك والناس اللي بيدوروا في فلك المقوقس، المذهب الملكاني. ثم ودول كانوا رومان وقليل من المصريين، ثم مصريين على المذهب اليعقوبي، ثم مصريين على المذهب الأريسي، ثم كان هناك مصريين يهود، مصريين يهود، ثم كان هناك مصريين فراعنة على دينة، على ديانة الفراعنة، يعبدون رع وآمون وست وإزيريس وإزيس وهذه الآلهة الرومانية الفرعونية. دول الخمس أقسام اللي كانوا موجودين في مصر في هذا الوقت أو يغلب عليهم مصر. مصر لما بنتكلم على مصر بنتكلم على الأسكندرية تحديدا زي ما قلنا، والمدن الكبيرة، المدن الكبيرة. لكن منطقة سيناء ومنطقة العريش والمساعيد لغاية الشرقية تقريبا لغاية بلبيس، كان كل اللي موجودين في هذه المنطقة هم من العرب، إما إن هم عرب مصريين على الجاهلية وعلى عبادة الأصنام والأوثان، وإما إنه هم يهود، وإما إنه هم على عبادات الفراعنة. لم يكن في هذه المنطقة نصارى إطلاقا لغاية تقريبا بعد بلبيس، ما كانش هناك إطلاقا نصارى موجودين في هذه المنطقة إلا أشياء قليلة جدا يعني لا تذكر. سيدنا عمرو بن العاص في هو ماشي إلى بيت إلى مصر لغاية ما وصل للمساعيد لم يواجه أي قتال، والمصريين لم يقاتلوا إطلاقا، بل رحبوا بالمسلمين ترحيبا شديدا. وكان أول قتال يواجهه سيدنا عمرو بن العاص كان في منطقة الفرمة، منطقة الفرمة دي اللي هي دلوقتي منطقة رمانة وبلوزة، في سيناء او في شمال سيناء. وزي ما بقول لكم كنا يعني في الثمانينات سنة 86 و87 وشيوخنا بيعلمونا الكلام ده، كنا نروح هذه المدن ونشوف هذه الأماكن ونعيش فيها. وكانت قلعة الفارما ما زالت موجودة لغاية سنة 86 أو بقايا هذه القلعة في قريب من مدينة رمانة ومدينة بلوظة في شمال سيناء. كانت هناك حامية رومانية موجودة في الفارما، كانت تقريبا تقدر بحوالي 5000 روماني. هؤلاء الرومان بمجرد ما سمعوا بأن المسلمين وصلوا المساعيد، وتقريبا المسافة بين المساعيد وبين الفارما حوالي 100 كيلو تقريبا أو 100 وشوية، يعني بمجرد ما عرف الرومان اللي موجودين في الفارما بوصول سيدنا عمرو بن العاص ووصول المسلمين إلى المساعيد، وكان معظم هؤلاء الجنود بعضهم أو معظمهم كتير منهم كانوا جايين من فلسطين ومن الشام وعارفين المعارك وخاضوا بعض المعارك، أجنادين واليرموك، فكانوا مهزومين من قبل ما يوصل المسلمين إليهم. فر من كان يقاتل مع المسلمين ولم يبقى في الفارما إلا قرابة 2000 رجل. بمجرد أن وصل سيدنا عمرو بن العاص وسرايا الاستطلاع بتاعته إلى الفارما وحاصر الفارما، وحاصرها تقريبا 15 يوم، واستسلم هؤلاء الجنود ووقعوا في الأسر مع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمرو بن العاص لما أسر هؤلاء 2000 احتار يعمل فيهم إيه، وكان عنده خبر إن المسلمين محاصرين قيصرية، ووقع مجموعة من الأسرى المسلمين في أيدي الروم في قيصرية، وكان من هؤلاء الأسرى سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي كان أسير هو ومجموعة من المسلمين، وأرسل الملك قيصرية أو النائب عن هرقل إلى المسلمين الأسرى: هل فيكم حد من أصحاب نبيكم؟ فكان في تقريبا حوالي أكتر من 20 أو 25 صحابي، فمحدش منهم اتكلم. فقال: إن كان فيكم من أصحاب نبيكم فليخرج إلي فإني أريد أن أسأله. فخرج سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه وقال: أنا صاحب النبي. فسألوا هذا الرجل عن يعني بعض علامات النبوة وبعض الأمور، وأيقن أن يعني هذا الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الرجل يعني نائبا عن هرقل: يعني عد إلى دينك في الجاهلية وأنا أطلقك. قال: والله لا أعود ولا أترك الإسلام. قال: لا. طيب تنصر وأعطيك نصف ملكي. ده هرقل اللي بيتكلم على لسان النائب بتاعه. قال: والله لو أعطيتني ملكك بأسره. قال: تنصر وأعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي فيكون لك الملك كله من بعدي. قال: أبدا، لا يمكن. فراح هذا الملك أو هذا الأمير أمر الجنود بتوعه إن هم يشعلوا نارا على قدر كبير فيه زيت ويغلوا الزيت، وجاءوا بأحد المسلمين الأسرى ونزلوه في القدر والزيت وهو بيغلي وخرجوه، مفيش بقى بروست، عارفين الفراخ لما نحطها في الزيت اللي بيغلي بقاله ربع ساعة بتطلع شكلها إيه؟ طلع هذا الرجل من المسلمين متحمر بهذه الكيفية. جابوا سيدنا عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله ابن حذافة السهمي من أصحاب النبي السابقين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين وله يعني في الإسلام مكانة كبيرة جدا هنتكلم عليه بعد كده. سيدنا عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه رجل الآن يصنع زمان عزة للمسلمين وهو في هذا الموقف. هذا الرجل الملك الرومي أخذ عبد الله بن حذافة وعلقوه وهينزلوه في الزيت المغلي، فبكى سيدنا عبد الله بن حذافة بكاء شديدا جدا، حتى يعني الملك أشار يعني اتركوه، يعني خلاص ده بيبكي بخايف، ونزلوه أتتنصر؟ قال لا والله لا أترك ديني. قال لما بكيت؟ قال بكيت لأن لي نفسا واحدة تزهق في سبيل الله، كنت أسأل الله أو كنت أتمنى أن يكون لي أنفس عدة تزهق في سبيل الله نفسا وراء نفس. فقال الملك ألهذا تتمسكون بدينكم؟ قال نعم. قال والله يعز علي أن أقتلك، هل تقبل رأسي وأتركك؟ قال لا، أقبل رأسك وتتركني وتترك الأسرى جميعا. أقبل رأسي رأسك تتركني وتترك الأسرى جميعا. قال أفعل. فقبل سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رأس هذا الكافر، وأطلق الكافر كل أسرى المسلمين، وكانوا تقريبا 500 رجل، وترك أطلق هؤلاء الأسرى جميعا، وأطلق سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي. المسلمين عابوا على سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، أتقبل رأس كافر؟ قال والله ما قبلت رأسه إلا لأنقذ بها 500 من المسلمين. سيدنا عمر أرسل إلى الشام أن أرسلوا لي عبد الله بن حذافة السهمي. أرسلوا عبد الله بن حذافة السهمي، سيدنا عمر خرج بالصحابة من المدينة إلى ذي الحليفة أو إلى سنية الوداع، عفوا إلى سنية الوداع الشامية، ينتظر وصول عبد الله بن حذافة. وما أن وصل عبد الله بن حذافة إلى المدينة المنورة إلا وكان في استقباله عمر بن الخطاب وابن عوف وعلي والعباس وكبار الصحابة، وأخذ عمر بن الخطاب رأس عبد الله بن حذافة يقبلها ويقول والله حق علينا أن نقبل هذه الرأس التي أطلقت أو التي أنقذت أرواح المسلمين الأسرى. وأهل المدينة جميعا يقبلون رأس عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمرو بن العاص، أو هذا الموقف اللي صنعه سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي ويذل نفسه في سبيل حماية 500 رجل من المسلمين، ده النبي صلى الله عليه وسلم لدم أحدكم عند الله أعز من الكعبة وأشرف من الكعبة، دم المسلمين غالي جدا ويستاهل إن احنا نذل نفسنا حتى يعني ننقذ هذه الأرواح. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما سمع بهذا الموقف وبالقصة دي كلها، وعرف إن سيدنا عمر بن الخطاب قبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي، عمل إيه في 2001؟ قال والله لا أطلقنهم لأجل عبد الله بن حذافة السهمي، وأطلق هؤلاء الأسرى 2000، وأذن لهم إن هم يلحقوا بإخوانهم في مصر. أحد الصحابة يعيب على سيدنا عمرو بن العاص إن هو يعني ترك 2001 دول يروحوا مصر. طب ما كنت تخليهم يروحوا الروم، ويعني لماذا تأذن لهم بالذهاب إلى مصر يتقوى بهم أهل مصر؟ قال والله لو كانت أرض مصر كلها مزروعة بالجنود بالحراب والسهام والسيوف لفتحت لنا. هذه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الصحابي نعم ستفتح، ولكن من قال لك أن جيشنا هذا هو الذي سيفتحها؟ فقال له عمرو بن العاص وما ينقصنا، والله لنكونن نحن لها فاتحين. ارجع إلى أمير المؤمنين ولا تصحبني في جيشي. موقف في منتهى الخطورة. عمر بن عمرو بن العاص بيمشي صحابي من الجيش وبيرجعه لسيدنا عمر. هذا الصحابي هو ابن هبيرة، بيرجعه وبيقول له لا تصحبني، ارجع أنا مش عاوزك. ليه؟ علشان بخلفك وبقولك إن أنت غلطان إن أنت بتودي دول مصر، ولا علشان بقولك إن إحنا ليه اللي مش لازم نكون إحنا الجيش اللي هيفتح؟ مصر هتفتح يقينا، ما عندناش خلاف في ذلك أبدا، لأن النبي قال إنها تفتح هتفتح، لكن مين قالك إنها تفتح على أيدينا؟ فعمرو بن العاص يقول وما ينقصنا، نعم والله لا تفتحن لنا، والله هتتفتح لينا وهنفتحها على أيدينا إن شاء الله، وارجع أنا مش عاوزك في الجيش. سيدنا عمر بن الخطاب ما هواش أمير مؤمنين، وما هواش قائد نايم على ودانه، ما هواش بيسيب كل حاجة تعدي كده. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يمسك هذا الموقف ويدخره لعمرو بن العاص. عمرو بن العاص بعد الفرمة يصل إلى بلبيس، ومن الفرمة لغاية بلبيس، بلبيس في الشرقية تقريبا حوالي 150 كيلو تقريبا، لم يقابل سيدنا عمرو أي قتال إطلاقا لغاية ما وصل لبلبيس، وكان هناك حامية رومانية موجودة في بلبيس، وكان الروم عاملين نقاط حماية، أول نقطة كانت في الفرمة، تاني نقطة كانت في بلبيس. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله، سيدنا عمرو بن العاص وصل إلى بلبيس وقاتل الحامية، الحامية اللي موجودة قتال قليل جدا، ما أسرع إن هم استسلموا يعني، وبقي سيدنا عمرو في بلبيس شهرا كاملا، ثم خرج من بلبيس إلى أم دينين. أم دينين دي اللي هي دلوقتي مكان الأزبكية في قلب القاهرة. أم دنين دي من أول مسجد الفتح اللي في رمسيس، من أول الباب الحديد، واخدة شارع الجمهورية، واخدة الفجالة لغاية الأزبكية، ودي كان النيل بيوصل هناك، ودي كان في الفيضان بتبقى بركة، كان اسمها يعني بركة أم دنين. دي المنطقة دي أول منطقة في القاهرة الموجودة دلوقتي يوصلها سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وعسكر سيدنا عمرو بن العاص في أم دنين بعد ما خرج من بلبيس. وكان أهل بلبيس حقيقة يعني رحبوا بالفتح الإسلامي ترحيب شديد، ولغاية هذه اللحظة لم يقاتل المصريون عمرو بن العاص إطلاقا. كان كل القتال اللي بيتم في الفرمة وفي بلبيس وفي أم دنين كان حاميات رومانية، المصريين كانوا مرحبين ترحاب شديد جدا بالفتح الإسلامي، ولم تهدم يعني بيت، ولم يقتل مسلم، ولم يغتصب مسلمة ولا مسلم، مصري ولا مصرية، وكانت الدنيا كأنهم ماشيين في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة، لغاية أم دنين لم يقاتل المصريون إطلاقا، لكن اللي كانوا بيقاتلوا هم الرومان. وكان المصريين بالعكس، المؤرخين المسيحيين زي يوحنا النقيوسي وزي ساويرس بن المقفع في كتابه سيرة البطارقة بيتكلموا على المصريين اللي ساعدوا العرب واللي ساعدوا المسلمين واللي خانوا مصر واللي خانوا المصريين وتحالفوا وأصبحوا جنود في جيش المسلمين. ده المؤرخين النصارى هم اللي بيتكلموا بيقولوا كده، مش احنا اللي بنقول كده. كان المصريين اما ان هم بيسلموا وما بيعرض عليهم سيدنا عمرو الاسلام بيسلموا، وكان سيدنا عمرو كل ما يلاقي مدينه باوامر من سيدنا عمر كان يقعد في المدينه دي شهر او شهرين. استمر فتح مصر سنتين، مصر اتفتحت في سنتين ولم يحدث إطلاقا ان بلد من بلاد المسلمين يعني يستمر فتحها سنتين في مساحة قليلة زي مساحة مصر، مساحة العراق وإيران. احنا لما بنتكلم في فتوحات العراق بنتكلم في العراق وإيران ويعني العراق وإيران وما وراء إيران في الخريطة، ما بنتكلم على الشام، بنتكلم على سوريا، على لبنان، على الأردن، على فلسطين، بنتكلم على مصر، بنتكلم على مصر بس. ففتح مصر استغرق سنتين كاملتين. ليه؟ لأن سيدنا عمرو بن العاص بالجيش بتاعه الـ4000 واحد اللي كانوا معاه، كان كل ما يوصل إلى مدينة فيها سكان مصريين كان يقعد في المدينة دي شهرين أو 3 شهور أو شهر حسب المدينة، يدعو فيها إلى الإسلام، وكان يطمئن أن أهل المدينة دول أسلموا يجي سايب المدينة ويمشي. ومن الحاجات العجيبة جدا أن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لم يكن يترك حامية في أي مدينة مصرية، لم يكن يترك حامية في أي مدينة مصرية لغاية أم دنين. وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان السلاح، أول خطاب يبعته لسيدنا عمر كان عاوز سلاح مش عاوز جنود. ليه سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان بيطلب سلاح ما بيطلبش جنود؟ ليه سيدنا عمرو بن العاص كان ما بيتركش حامية؟ سيدنا عمرو بن العاص أول مرة يطلب من سيدنا عمر مدد بالجيوش كان لما وصل لأم دنين. سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا عمر ما نسلوش الموقف بتاع ابن هبيرة واللي هو طرده من الجيش وبعت له بيقول له لماذا سرحت ابن هبيرة ولماذا تطلب سلاح ولا تطلب جنودا ولماذا لم تترك حاميات في البلاد التي تمر عليها؟ هذه الإجابات نراها ونعلمها في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام. من أوائل الثمانينات وإحنا في GMC دايما بنلبي احتياجات السوق المصري، وده بيحتاج كتير من